أقبل السعد وازداد وطائر اليمن غرد في نادينا وطائر السعد والأقمار ساطعة على العروسين على العروسين على العروسين تعلوها الرياحين عريسنا جاءت لك الأحباب قاطبة تزين الحفل تزين الحفل بالتبريك تزينا جوهرتان محلها القلب محلها القلب ترعى الله والدينا يا ربي وفق حالهم وحياتهم يا ربي وفق حالهم وحياتهم وزين الدار بالأنجال تزينا ثم الصلاة على النبي وآله ثم الصلاة على النبي وآله ما زان عقد ما زان عقد بأفراح ودينا الصلاة I'm تعطل.